السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فلازلنا مع الإلحاد الأسباب والعلاج. تعرفنا على الإلحاد لغة واصطلاحا، وعلى أهم الطوائف التي اعتنقت فكر الإلحاد، وتعرفنا بعد ذلك على فكرة الإلحاد الأصلية وإنكار وجود الخالق تبارك وتعالى، ثم ناقشنا هذه الفكرة وطرحنا الأدلة على دحضها وعلى فسادها بالدليل القرآني والدليل النبوي والدليل العقلي والدليل العلمي، من أقوال من كتاب ربنا، كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، وكلام علماء المسلمين، وكلام العلماء المتخصصين في الكيمياء والطبيعة والجيولوجيا والفلك من غير المسلمين. ثم توصلنا بعد ذلك إلى هذا السؤال المهم: إذن ما هي أسباب الإلحاد؟ ما هي الأسباب الرئيسية التي أوقعت كثيرا من شبابنا وأولادنا في هذه الفتنة الخطيرة وهذه الشبهة الكبيرة، ألا وهي الإلحاد؟ ولا شك ولا ريب أن السبب الأول وراء الوقوع في الإلحاد والكفر والضلال والظلم والهوى والمعاصي كلها، السبب الأول هو الشيطان الذي أعلن عداوته للإنسان منذ اللحظة الأولى، وتوعد الإنسان بالغواية والإضلال عن طريق الحق والهدى. قال: فبعزتك لأغينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالشيطان عدو الإنسان الأول وقائد أتباعه إلى الكفر والشرك والضلال في الدنيا وإلى النار في الآخرة. وقد حذرنا الله جل وعلا من عداوته يا إخواني ويا أخواتي، فقال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هل تصدقون الملك القدير: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير؟ وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه النسائي من حديث سبرة ابن أبي فاكه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها. فقعد له بطريق الإسلام، فقال أي الشيطان قال له: تسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له الشيطان بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتدعو أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس يستن في الطول. فعصاه فهاجر. ثم قعد له الشيطان بطريق الجهاد، فقال: تجاهد فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال؟ فعصاه فجاهد. قال عليه الصلاة والسلام: فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة. والشيطان يا إخواني ويا أولادي يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا نجاة البتة من شره إلا بالاستعاذة بالله جل وعلا منه، والمداومة على ذكر الله تعالى وقراءة القرآن والاعتصام بالله سبحانه والحرص على الصحبة الصالحة. قال عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال سبحانه: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. إخواني، لا تستهينوا بهذا السبب، والله الذي لا إله غيره هو أخطر الأسباب عندي، وهو أصل كل بلاء وفتنة ومصيبة. والله جل وعلا حذرنا، لكن هناك الآن من يصدق الشيطان ويكذب الرحمن. السبب الثاني من أسباب الإلحاد ضعف الإيمان والجفاف الروحي. فالإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وفي الحديث الذي رواه الحاكم والطبراني بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وفي رواية أبي نعيم والديلمي بسند حسن من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء، فإذا تراكمت سحب المعاصي والذنوب حجبت نور الإيمان في القلوب، فيعيش الإنسان في ظلمة ووحشة، فيصبح فريسة سالة للشيطان وللهوى وللنفس الأمارة بالسوء ولصحبة الضلال، ويصبح كالأعمى الذي يتخبط في حنادس الظلام. فضعف الإيمان سبب خطير لكل انحراف فكري وعقدي ومنهجي وسلوكي بل وأخلاقي. ويزداد الأمر خطرا إذا لم يجد الشاب من يطرح عليه ما يدور في ذهنه من مسائل وأسئلة حائرة تتعلق حتى بالله جل وعلا أو بالدين، فضلا عن هجوم شرس عليه من المحيطين به في الأسرة التي يعيش فيها أو في المجتمع، فيضطر الشاب أو تضطر الفتاة إلى الصمت أو إلى الهروب مع ما مجموعات أخرى تتفق معها في الفكر والمعتقد والفكر في الفكر والمعتقد والسلوك على مواقع الإنترنت، فتتجزر الأفكار ويتعمق الانحراف. تعالوا بنا لنواصل بقية أسباب الإلحاد في اللقاءات المقبلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.